تفسير الآية 11 من سورة الجن، يقول تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أي هذا إرشاد من الله تعالى على ألسنة الجن ذات الإدراك المحدود، إرشاد للبشر ذوي العقول الذين هم حتما أولى بالاتعاظ منها أن يكونوا من الصالحين صلاحا كاملا ما استطاعوا، أي المتبعين لكل أخلاق الإسلام، ليسعدوا تمام السعادة في الدارين، ولا يكونوا دون ذلك أي أقل من هذا، فتقل درجة سعادتهم فيهما على قدر ما ابتعدوا عن الصلاح الكامل، ولا يقل في الصلاح إلى درجة أن يتركوا الإسلام بعضه أو كله فيفعلوا فسادا، وإلا تعيسوا فيهما على قدر فسادهم وشرورهم وأضرارهم. قوله تعالى: كنا طرائق قددا، أي فهناك طرق وفرق مختلفة، فكونوا إذن أيها البشر مع الطريقة والفرقة الأصلح الأكمل ما استطعتم. والطرائق جمع طريقة، والقدد جمع قدة أي قطعة وفرقة من الناس مختلفة متفرقة الأفكار والتصرفات.